لي أخ معنا في بيتنا حيث أنه لا يصلي وهو يدخن، فما حكم معاشرة له في منزل واحد؟ أليس الإنكار عليه على والده كان موجود الوالد مثل الإنكار عليه، ولا بالتأديب ولا بالضبط، أو رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة، أو الأدب والصبر، لا يترك أن يصلي، لا بد يجتهد في أن يصلي وأن يدع التدخين بطرق ممكنة. فإذا لم يتيسر ذلك فارفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى تعينكم على ما يلزم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.